أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنبدأ بعون الله تعالى الباب الجديد من أبواب كتاب التوهيم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. درسنا فيما مضى في الأبواب السابقة وجوب التوحيد في الباب الأول، ثم فضل التوحيد في تكفير الذنوب، ثم فضل فئة معينة من الأمة محدودة الذين حققوا التوحيد، ثم بعد ذلك الخوف من الشرك. وفي هذا الباب الدعاء إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لو أنك لاحظت هذا التبويب لوجدته دقيقا جدا. فالشيخ رحمه الله بعد أن تكلم عن وجوب التوحيد وفضله وفضل فئة خاصة من هذه الأمة، ثم حذر من الشرك، بعد ذلك تبدأ مرحلة من المراحل الجديدة في التوحيد، وهي مرحلة النشر، مرحلة الدعوة إلى هذا التوحيد. ولكن هذه المرحلة تأتي بعد التأصيل، تأصيل معرفة التوحيد والحذر معرفة أصول الشرك كما بينا في الدرس الماضي. فقط. ولكن ليس معنى أننا ندرس هذه الأبواب الأربعة أننا قد تأهلنا للتعليم، ولكن المقصود جنس هذه الأبواب وليس عين هذه الأبواب الأربعة. وإلا لو واحد قرأ بداية دراسته للتوحيد، توحيد العبادة، هذه الأبواب الأربعة بعينها في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لن تكفي لأن ينطلق في الدعوة إلى الله، ولكن المقصود جنس هذه الأبواب، أن يعرف التوحيد معرفة جيدة، وأن يعرف فضله، وأن يدرس أصول الشرك والضلال دراسة تؤهله إلى نقاش الآخرين، وتؤهله إلى مجادلة الآخرين، وتفنيد حجج الآخرين، بحيث ينطلق في حقل الدعوة متمكنا ويأتي بثمار جيدة. فالدعاء أو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى تأتي بعد دراسة هذه الأجناس التي تقدمت معنا في هذا الباب. ودواعي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى تجدها كثيرا ولها أسباب متنوعة ومتعددة. من ذلك أن ظهور الفرق في التاريخ الإسلامي كان سبب عدم تعلم توحيد الله تبارك وتعالى. هذا هو السبب في إخراج الخوارج، ظهور الخوارج على الساحة الإسلامية، وظهور الشيعة، وظهور المعتزلة والمرجئة والجهمية، وظهور باقي الفرق التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك هو الجهل بتوحيد الله تبارك وتعالى. فالذي يعلم جيدا توحيد الله تبارك وتعالى من الصعب أن يخترق في عقيدته، صعب جدا. وأنت تلاحظ في البيئات التي تهتم بتدريس التوحيد كمحافظات معينة أو مناطق معينة أو قرى معينة، تجد لو أن فيها جهود، لو أن فيها جهود في تدريس التوحيد في المجالس والمعاهد العلمية وغير ذلك، لتجد أن أهل هذه البلد يتأثرون بتوحيد الله تبارك وتعالى. ونحن نعرف بلاد كثيرة كان فيها تصوف كامل، أنا أعرف بلاد كان فيها تصوف كامل منذ ظهور دعوة أنصار السنة المحمدية ودراسة تاريخها الماضي. حينما دخلوا إلى تلك البلاد وجدت جهود طيبة ومشكورة. الآن لا تجد في هذه البلاد متصوفة يعد على أصابع الكف الواحدة، وأنا أعرف ذلك. والسبب هو كثرة تدريس التوحيد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا من دواعي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بتدريس التوحيد. ومن ذلك أيضا، أي من دواعي تدريس التوحيد وأسبابه، هو ما حمله إلينا الغزو الأجنبي الكافر فيما يقرب من 200 عام تقريبا منذ بداية الحملة الفرنسية، أو أكثر من 300 عام تقريبا، حينما زحفوا على العالم الإسلامي لم يأتوا فقط لنهب الثروات، ولكن حملوا معهم أفكار غريبة لا تتفق مع دين الله تبارك وتعالى. طيارات مسمومة دسوها بين المسلمين وربوا عليها أشبال عندهم فنشروها بين المسلمين كحرية التعبير والرأي مثلا. مصطلحات هل هي في دين الله تبارك وتعالى؟ الحرية معروفة في دين الله تبارك وتعالى ولها ضوابط. حرية أو تحرير الولاء والبراء، حرية المرأة، حرية كذا وحرية كذا، نقد الشريعة الإسلامية كاتهام الشريعة بأنها قاسية في حدودها وتشريعاتها، واتهام الإسلام أنه ظلم المرأة في تسويتها، في عدم تسويتها بالرجال. هذه دعوات وجدت مع الاحتلال الغربي. هل وجدت لها بيئة؟ نعم، وجدت لها بيئة، والدليل على ذلك وجود كتاب ومفكرين وروائيين ومصلحيين وغير ذلك، بحجة أنهم يعبرون عن فكرهم ويعبرون عن حرياتهم، نقضوا الإسلام وطعنوا فيه، بل وهناك روايات تطعن في الذات الإلهية. هذا باسم الحرية. طيب لماذا تبنى فئات من الأمة إبان الاحتلال والغزو الثقافي على العالم الإسلامي؟ لماذا تبنى كثير من الأمة هذه الأفكار؟ السبب هو عدم دراستهم لتوحيد الله تبارك وتعالى. صعب جدا أن يكون هناك غزو بهذا الشكل ويخترق إنسان يعرف توحيد الله تبارك وتعالى. ومن هذه الدواعي أيضا دواعي تعليم التوحيد للناس وتعلمه، وجود عقائد فاسدة موجودة حتى الآن في مجتمعاتنا لم تشفع لها شهادات يحمل هذا الإنسان. فتجد مثلا أستاذ جامعي أو رجل يحمل شهادة عالية، تجده مثلا يذهب في الموالد ويحتفل في هذه المناسبات، بل ويذهب إلى القبور يتبرك بها ويستغيث بها ويدعو غير الله تبارك وتعالى، ويضع النذور في الصناديق لغير الله تبارك وتعالى، ويذبح لغير الله. لماذا لم تشفع الشهادة العالية لهذه العقلية التي تعتبر غير عادية؟ لماذا لم تشفع له؟ لأن هذا الإنسان لم يتعلم توحيد الله تبارك وتعالى، وربما البيئة التي نشأ فيها هذا الإنسان لم تساعده ولم تعلمه توحيد الله تبارك وتعالى. فظهور هذه الطيارات وهذه المعتقدات الفاسدة في الأمة الإسلامية سببها الأول عدم تعلم توحيد الله تبارك وتعالى. ومناسبة الباب الذي معنا لما قبله كما قلنا ظاهرة، مناسبة ظاهرة ومرتبطة ببعضها البعض. والشيخ رحمه الله هتجد فيما بعد أنه يأتي بسلسلة من الأبواب متعلقة ببعضها البعض. فهذا الباب علاقته بالأبواب السابقة ظاهرة وواضحة. ومما يدل أيضا على أصل الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى أن الأمة الإسلامية بأصل تشريعها أمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل من خصائص هذه الأمة الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومعنى أن هذه من خصائص الأمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أنها دعوة عالمية وليست دعوة إقليمية. دعوة إسلامية دعوة عالمية، كما قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كذلك قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب، حينما تكون هذه الدعوة دعوة عالمية للعالم أجمع، لابد أنها لديها القدرة على إقناع الآخرين. من هم أصحاب الديانات في العالم؟ تجد أن في هذا عز للإسلام، فخر للإسلام. معنى عالمية الدعوة الإسلامية أنها عندها في أصولها الشرعية القدرة على مناقشة العالم فيه أهل كتاب، فيه من يعبد الأصنام، فيه من ينكر وجود الله تبارك وتعالى، فيه من يعبد البقر، فيه من يعبد الحيوان، فيه من يعبد الفئران. كل هذه العقول يستطيع الإسلام أن يناقشها وأن يقنعها، ولكن الذي يتصدر لهذا الأمر لابد أن يكون قادراً على إقناع الآخرين بما حصله من توحيد الله تبارك وتعالى. هذا لابد أن يفهمه الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. وهذه أيضا من الأمور التي يعني يؤكد عليها بالنسبة لإخواننا الذين يظهرون على الفضائيات. هؤلاء لا يعتبرون أنفسهم يلقون محاضرات في مسجد صغير أو في زاوية، ولكنهم يعني يظهرون أمام العالم. من الممكن أن يشاهدهم أصحاب من الأخرى، فلا بد أن يكون هناك تأصيل لهؤلاء الذين يظهرون على الفضائيات ليخاطبون العالم أجمع. أصحاب الديانات الأخرى ليس لديهم هذه القدرة في إقناع الآخرين ومناقشة الآخرين. وبفضل الله تبارك وتعالى تجد أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأنك بتصل معهم إلى قناعة بما معك مما تقدمه من هذا الدين، بيقتنع. طيب، هل أصحاب الديانات الأخرى كاليهود والنصارى والملحدين وغير ذلك، هل لديهم قدرة ذاتية في دين على إقناع غير المسلم؟ لا يستطيع، بل بتجد في هذه الديانات من التناقضات التي يتساءل عنها من داخلهم هم. يعني تجد عند النصارى تساؤلات من أفرادهم، من جماهيرهم، لو أراد واحد منهم أن يظهرها على القساوسة والرهبان اعتبر أن هذا خارج على هذه الديانة. وهناك ملاحظات كثيرة عند هؤلاء، ولكن لا يجد أمامهم إلا أن يعصبوا أعينهم ويؤمنوا بهذا، خاصة وأن أصحاب هذه الديانات يقنعون الجماهير الساذجة أن هذه أسرار خاصة بالعلماء فقط. فقدرة الإسلام على إقناع الآخرين هذه لا تجدها في أي ديانة أخرى. فالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى من أصل هذا الدين الدين ومن أصل دعوة الأمة ومن خصائص هذه الأمة الإسلامية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذه الأمور أيضا التي يعني نذكر بها أن معرفة توحيد الله تبارك وتعالى حق لكل الناس، لم يختص بها مفكر معين ولا عالم بعينه ولا فيلسوف بعينه ولا دارس للمنطق ولا مستشرق ولا حاكم، ولكن هذه الدعوة تخص وتلزم كل الفئات. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء لكي يدعو كل الطبقات، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أشراف قريش، دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ودعا العبيد والأرقاء والخدم والضعفاء والنساء والجاريات والغلمان. ماذا كان يدل هذا؟ يدل على أن هذه الدعوة لكل الناس، شاملة لكل الناس، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من آمن به من؟ خديجة وهي امرأة، ثم غلام صغير وهو علي رضي الله عنه، ثم خادم رقيق عبد وهو زيد بن حارثة، ثم رجل من أشراف قريش وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أنماط المجتمع كاملة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته. فماذا يعني هذا؟ هذا عقل إنسان ذكي جدا، وعقل إنسان متواضع، وعقل طفل، وعقل رجل باحث، وعقل رجل عسكري، وعقل رجل حاكم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن توحيد الله تبارك وتعالى سهل ويسير، ويستطيع أن يقنع كل الأتباع، ليس فيه تعقيد، ليس في أمور يخبئها التوحيد على المسلمين جميعا، بل يستطيع أصحاب العقول الذكية وأصحاب العقول المتوسطة وأصحاب العقول المختلفة في الأعمار أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وأن يقتنعوا بهذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة التوحيد إلى هرقل ملك الروم، وإلى كسرى ملك الفرس، وإلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى المقوقس ملك القبط في مصر. كل هؤلاء دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عقيدة التوحيد سهلة وليست معقدة، كل الناس يفهمون عقيدة التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جارية صغيرة حينما جاء أهلها وأرادوا أن يعتقوها، قال لها أين الله؟ فأشارت في السماء. هذه الجارية الصغيرة لديها توحيد سهل وبسيط وميسر، أين الله؟ في السماء. ربما أصحاب الفرق الضالة الذين استخدموا المقاييس العقلية في دراسة توحيد الله تبارك وتعالى ولم يسيروا على منهج الكتاب والسنة وكان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لا يعرفون ما عرفته هذه الجارية. هؤلاء الذين ينفون علو الله تبارك وتعالى من أذكياء العالم، من أذكياء البشر، علماء عندهم ذكاء، ولكن بمقاييس العقل ما عرفوا معرفته الجارية. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. كذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لغلام صغير يهودي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان جارا له، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته وهو يجود بروحه وبيموت، فيطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله. فهل هذا الطفل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يموت؟ فهل كان الإسلام في حاجة إلى هذا الطفل؟ لم يكن الإسلام في حاجة إلى هذا الطفل، ولم ينفع الإسلام بشيء طالما أنه هذا. نستطيع أن نرد على بعض المناهج الدعوية التي تختار إلى عضويتها وإلى دعوتها أنماط معينة. أنا لا أهاجم أحد، ولكن أنا أبين الصواب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والمنهج الإسلام الصحيح. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لكل الناس، صغير وكبير ومتعلم وغير متعلم وكذا وكذا، ولكنها لا تقتصر على أناس دون أناس. بعض المناهج الدعوية بيقتصر على المتعلمين فقط وحامل الشهادات، يقول أنهم سيخدمون في جهة ولا. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لكل الناس. دليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الغلام إيه؟ اليهود. وهو إيه؟ بمنطق هذه الدعوة الموجودة كان ينفع ندعو؟ ما كانش ينفع. طيب أبو طالب لما كان بيموت وبيجود روحه وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبيموت، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان أبو طالب ينظر إلى صاحبي أبو جهل وعبد الله بن أمية ويقولان لا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فينظر إلى النبي ثانية فيقول له قل لا إله إلا الله، فينظر إليهما فيقولان له هذا الكلام. فقال في آخر كلمة هو على ملة عبد المطلب. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن أبو طالب مات وانتهى أمره، هل كان أبو طالب هينفع الإسلام على ذلك بشيء؟ لا، ولكن أصل الدعوة إلى التوحيد إلى الله تبارك وتعالى ناشئة من أي شيء؟ إخراج العباد، نجاة العباد من النار، إخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فقضية تعليم التوحيد لابد أن نفهم أنها قضية مقنعة لكل العقول وكل الأفهام وكل المستويات، تستطيع أن تفهم معنى التوحيد بعيد عن التعقيدات، عن المجادلات، عن الإشكاليات. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا في هذا الدين الحنيف. أما أصحاب الديانات الأخرى كما قلنا تجد عندهم تعقيدات ربما وصل عندهم العقلاء والمثقفين والمتعلمين وما زالوا لا يعرفون. أنا سمعت رجل قسيس أسلم منذ ما يقرب من 20 عام. هذا الرجل ربما كثير منكم سمع هذا الرجل، كان يراوغ في نفسه كثير من التساؤلات، في نفسه كثير من التساؤلات، 3-1 و1-3 وهذه الأمور كانت بالنسبة له يحتاج إلى إجابات. وكان يعلم أنه لو طرح هذه الأسئلة في الكنيسة كان معروف مصيره. هذا الرجل بيقول أنه ذات مرة كان ينتقل من مكان إلى مكان في القاهرة، فركب أتوبيس في القاهرة، فجاء طفل صغير ومعه كتيبات اللي هي بتاع الشمر، عارفينها؟ بيرميها كده على كل واحد وبعد كده يجي من اخر الاتوبيس يلم اللي هيدفع واللي ما يدفعش ياخد منه الكتيب. هذا القسيس بيقول يعني الطفل ما كانش يعرف ان ده قسيس وراجل يعطيه هذا الكتاب. فقدر الله تبارك وتعالى الخير لهذا القسيس واعطاه هذا الغلام كتيب فيه ايه؟ قل هو الله احد، سبحان الله. فوجد الله اراد الله عز وجل به ايه؟ خيرا. فمجرد ان وجد الرجل هذا الكتيب قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يقول تحركت في نفسي وانفجرت في نفسي اشياء كثيره كنت ابحث عنها طيله حياتي وطيله دراسته في علم اللاهوت وغير ذلك. وجد الاجابه في لحظه من اللحظات. قل الاله لا يلد ولا يولد. يقول هذا الرجل فلما توقف الاتوبيس نزل الطفل ومعه مجموعه، اردت ان اعرف اكثر واكثر واكثر. فنزل الطفل فنزلت وراءه، فلما راني انهض وراءه جرى، فجريت وراءه حتى لحقته. فوقع الغلام على الطفل ظنا انني ساؤذيه، فاعطاه الكتب وقال خذها يا مولانا، خذها كلها، خذها يا ابونا. فأخذت هذه الكتب جميعا وأعطيته 5 جنيهات، وكان في زمن قديم. ثم أخذت أقلب في هذه الأوراق فوجدت ضالتي. وبالفعل هذا الرجل ذهب وحدث له ما حدث، ثم أسلم وذهب إلى المملكة السعودية. الحاصل أن دين الإسلام دين مقنع، دين تستطيع كل العقول، يستطيع كل الناس أن يفهموا توحيد الله تبارك وتعالى. هذه المقدمة أردت أن أتكلم عن منهج الدعوة الإسلامية إلى توحيد الله تبارك وتعالى من منطلق هذا الباب، كي نفهم ونعي جيدا أهمية وضرورة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وخاصة توحيد الله عز وجل. فأول شيء تبدأ به المؤسسات التعليمية، تبدأ بعد كتاب الله بدراسة التوحيد. أي عمل دعوة في أي مسجد لا يخلو من تدريس كتاب في العقيدة أبدا، بنظام تدريس نظام. تبدأ مع الأهل المنطقة التي فيها المسجد، تبدأ بكتاب مبسط وسهل، ثم بعد ذلك بعد أن تنتهي تنتقل إلى أكبر وأكبر، ولا تخلو دعوة أبدا من دراسة توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا من الخطأ الذي نراه من بعض إخواننا في طلب العلم، تجده يحب أن يقفز على العلوم، يأتي العلوم الضخمة كده اللي هي سمينة، ويدرس مثلا في البداية أصول الفقه، يروح يجيب الموافقات للشاطبي والشدر والفحول للشوكاني بقى، ويدرس الحاجات اللي هي العملاقة اللي هو مش هيعرف يقرأ فيها في البداية أصلا، لن يستطيع، وفي البداية يحتاج إلى يعني رؤوس أقلام، ثم بعد ذلك يعني يقتحم شيئا فشيئا، وثم ينتقل إلى دراسة الحديث ومصطلح الحديث وعلم دراسة الأسانيد والنقد في الحديث وغير ذلك، ويجمع في كتب الرجال، وهو لم يقرأ كتاب في التوحيد مرة في حياته. هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. لابد للداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يضع الأصل الأساسي في تعليمه، لأنه لن يستطيع أن يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وهو فاقد لهذا العلم. فبعد أن يحفظ الإنسان ويتأصل في قراءة القرآن وفي حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، بعد ذلك يدرس التوحيد دراسة جيدة تؤهله إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه أول آية ساقها الشيخ رحمه الله في هذا الباب الذي يبين فيه أصل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيد الله عز وجل. قل هذه سبيلي، هذه الآية من سورة يوسف عليه السلام. سورة يوسف عليه السلام فيها ما فيها من القصص التي قال الله عز وجل عنها: نحن نقص عليك أحسن القصص. وكان من هذه القصة من جملتها الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لما دخل يوسف عليه السلام إلى السجن وكان معه السجناء، سألهم عن رؤيا رآها. أول شيء بدأه قبل أن يعبر الرؤية دعاهم إلى ماذا؟ إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لأنهم بأصلهم كفار. فالدعوة إلى توحيد إلى إسلام هؤلاء في البداية قبل كل شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يستثمر المواقف لكي يدعو إلى الله تبارك وتعالى. كذلك أنت في دعوتك إلى توحيد الله أو دعوتك إلى العلم الشرعي أو الموعظة، بتستغل المواقف من أجل أن تضع هذه الهدية الثمينة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كان مثلا تركب سيارة، بعض إخواننا في ركوب السيارات بتحدث أزمات مع الناس في سماع الأغاني وغير ذلك، يحدث أزمات ويأتي بنتيجة عكسية، يأتي بنتيجة إيجابية. لابد في هذه الأمور أن يكون عرض النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة، تكون بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالتنفيذ. بعض الناس يقول له اقفل، لو ما قفلتش هيرجع يرجعني تاني. فمرة واحد رجع العربية بعد ما طلعت من موقف دمياط رايحة المنصورة، رجعها من هناك من قرب كفر البطيخ ورجعني تاني. طيب لابد أن يكون هناك عرض حسن، وأن يكون هناك خلق، وأن يكون هناك ذكاء في عرض الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ليس فيها صدام وليس فيها تنفير. فيوسف عليه السلام علمنا درس في تعليم الآخرين توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك جاء الله تبارك وتعالى في آخر السورة وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيلي أي دعوتي وطريقتي ومنهجي. أي منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله هو ما دعا إليه يوسف عليه السلام، وهي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. أدعو إلى الله فيها إخلاص القصد، أن يخلص الداعي نيته لله تبارك وتعالى، لا يريد من وراء هذه الدعوة سمعة، ولا يريد شهرة، ولا يريد تجمع الناس حوله، بل يرجو في نهاية في غاية دعوته إلى الله تبارك وتعالى وجه الله عز وجل. يسعد إذا خرج الناس من الضلال، إذا تركوا البدع، إذا تركوا الخرافات، يفرح بذلك ويسعد به، ويحزن إذا رأى من الناس شر. هذا معنى أدعو إلى الله، أي أدعو بإخلاص، أدعو بحسن قصد، وفي هذا تصفية النية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا يرجو الإنسان مدح أحد، ولا يرجو رفعة عند الناس، فإن مدحه الناس رضي، وإن لم يمدحوه لم يرضى. لابد لنا جميعا أن نصفي النية، وأن نخلص القصد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى تأتي الثمرة. وهذا وجدناه كثيرا من الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى. تجد أناس معهم علوم كثيرة متنوعة، ومع ذلك لا تجد لهم شهرة، ولا تجد لهم سعة في الأفق بين الناس. وتجد من الناس من لديه أقل من الآخر، ومع ذلك له وقع في قلوب الناس، ويقبل الناس من هذا الكلام. هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى يعني وفق هذا الإنسان في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، وأثرت كلماته في قلوب الناس. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة يقصد بها العلم، من معانيها العلم، أي أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى يحتاج في دعوته إلى الله تبارك وتعالى إلى تأصيل علمي، إذ إنه كيف يواجه الناس وهو فاقد لشرعيته، فاقد للتأصيل، لن يستطيع أن يناظر الناس، لن يستطيع أن يواجه أصحاب الفرق والخرافات والبدع وغير ذلك. فلا بد أن يكون لديه أصل، وهو التعليم الشرعي الجيد المتقن، وإلا سيجد أمور لا تعجبه ولا ترضيه، بل يأتي بنتائج سلبية. أنا ومن اتبعني، أي هذا منهجي أنا وأتباعي. وسبحان الله، إشارة إلى تنزيه الله تبارك وتعالى من كل النقائص والعيوب، وهذا هو أصل توحيد الله عز وجل. وما أنا من المشركين، وهو تبرؤ تام من الشرك وأهله، ومن الضلال، ومن الخرافات، ومن الخزعبلات. هذا منهج الأنبياء والمرسلين، أنهم يتبرؤون من الشرك وأهله. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وهكذا ينبغي الإنسان أن يتبرأ من ذاته، من داخله، من كل شيء فيه شرك لله تبارك وتعالى. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الدعوة إلى الله عز وجل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الكتاب والسنة، وهو منهج واضح ومعلوم. أما المناهج التي ظهرت في الأمة الإسلامية، مناهج الكلامية، مناهج العقلية، القياس المنطقية، هذه يعني ما أحدثت إلا صعوبة في تعليم الناس، ولكن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة، وما كان عليه التابعين، والمنهج اليسير، والمنهج السهل، والمنهج المتوسط، الذي يستطيع أن يصل بعقول الناس إلى الخير وإلى الرشد. قول الشيخ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا، ما بعثه قائلا للقتال كما سيأتي في حديث علي رضي الله عنه، ولكن بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن معلما ومرشدا. وكان معاذ رضي الله عنه من الصحابة الذين عرفوا بالعلم، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أمام العلماء يوم القيامة رتوة، أي بخطوة، وهو دليل على كثرة علمه وتحصيله. ولذلك كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في مكانه، والنبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الأدوار كان يعطي لكل واحد ما يستحق، ليس الأمر بالطلب وكل واحد يطلب ما يشاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرجل المناسب في مكانه المناسب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حتى يعلم رضي الله عنه البيئة التي سيدعو فيها. هذه البيئة بيئة يهودية ونصرانية، هناك بيئات أخرى، بيئات دعوة الأوثان، بيئات فيها عصاة مسلمين ولكنهم عصاة، فيها بيئات ينكرون وجود الله، هناك بيئات تعبد الأبقار من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لمعاذ البيئة التي سيدعو فيها إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهم أهل الكتاب. أهل الكتاب هم من؟ اليهود والنصارى. في غيرهم؟ ليس هناك غير أهل الكتاب اليهود والنصارى. طيب، أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى كيف ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى؟ هؤلاء القوم في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى بيحتاجوا إلى داعٍ إلى الله تبارك وتعالى عنده علم جيد، عنده علم جيد بشريعة هؤلاء، عنده علم جيد بشريعة هؤلاء، وده يؤكد لنا أهمية معرفة أصول الشرك التي كان في الباب السابق. معرفة أصول الشرك، أن الذي سيدعو اليهود والنصارى مش أي أحد، الذي يناظر النصارى ولا بد له أن يرد على الشبهات التي يطلقونها على الإسلام. نصارى يطلقون شبهات على الإسلام، شبهات في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شبهات في القرآن، كيف يرد على هؤلاء إلا إذا كان متمكناً وعارفاً وعالماً بهذا؟ ولو إن أي واحد من العوام جه يناظر واحد نصراني هو ما يعرفش أي حاجة لا عن النصرانية ولا اليهودية ولا يعرف حتى أصلاً شيء عن الإسلام، ماذا سيحدث؟ لابد يحصل خلل، ولابد أن هذا اليهودي أو النصراني سيقول انتصرت على الإسلام، بل يصدر من بعض الناس جهل مطبق بل وكفر، يقع الإنسان في الكفر. يعني حدثني أحد الشيوخ الكبار حفظه الله وقال لي ذات مرة جه واحد يسأله، واحد بيسأله إن واحد بينظر واحد نصراني بينظره، فتهجم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له ده النبي محمد متجوز طفل صلى الله عليه وسلم، فليه شبهات موجودة عنده، فالذي لا يستطيع أن يجيب فسيقع في ورطة، يقول له النبي بتاعكم متزوج تسعة واحنا عندنا عيسى لم يتزوج، ففي تناقض تام في هذه الامور، يحتاج الى من لديه علم راسخ يستطيع ان يجيب على هذه الشبهات. فلما سمع هذا الشاب هذا الكلام وبيقول له بيقدح في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له طب شوف مريم بقى جايب ابنها منين؟ ايه رايكم في الكلام ده؟ المسلم قال هذا، هذا جهل مطبق، جهل مطبق. ليه؟ لم يكن عنده يعني تأصيل، ما تعلم، ما قرأ. يعني بحكم وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والمجموعة اللي كانت أتبعهم ابن كثير والمزي، جماعة العمالقة دول، كان بحكم وجودهم في الشام كان في نصارى، فكانوا يدرسون النصرانية ويجادلون هؤلاء. يعني ابن كثير يقول على ما أذكر أنه التقى برجل من القساوسة يقول فناظرته فوجدته يعرف شيئا عن ديني. ايه رأيكم في الكلام ده؟ ابن كثير بيقول له ايه؟ لما اتكلمت معاه ونظرته وجدته يعرف حاجة عن دينه. يبقى معنى ذلك ابن كثير عارف ايه؟ عارف اكثر واكثر واكثر. وهذا امر يعني يحتاج الى متخصصين ولا يقتحم اي احد. الشيخ احمد ديدات رحمه الله هذا الرجل نفع الله عز وجل به كثيرا، واظن ان احنا ما جبناش واحد مكان هذا الرجل. العالم الاسلامي في هذا الزمان ما جابش واحد في هذا الرجل مثل هذا الرجل. هذا الرجل جالس وناظر قساوسة العالم وما استطاع احد ان يتغلب عليه. تجد مناظرات سمعناها لهذا الرجل اجابات عجيبه. كنت تظن توفي هذا الرجل رحمه الله عليه، نفع الله به كثيرا. هذا الرجل كان يدعو القسيس ويلقي الشبهه على هذا الشيخ، اقول وقع الشيخ، واذا به يخرج كالاسد كالمدفع الذي يخرج القذائف ويبطل الحجج. وكان من بركه دعوه هذا الرجل ان كان هناك ناس كثيرين يؤمنون بالله تبارك وتعالى. فالحاصل ايها الاخوه ان الدعوه الى الله تبارك وتعالى تحتاج الى علم، خاصه في مجادله اهل الكتاب من اليهود والنصارى. ليه؟ لان هؤلاء يحتاجوا الى مجادلات، يحتاجوا الى مناظرات، انك تفند له هذه الحجج. وليس لكل احد يعني يستطيع ان يقوم بهذه المهمه، بل لها يعني متخصصين. ولو ان احد يعني في المؤسسات العلميه يدرس هذه الاديان دراسه وافيه لكي يتاهل لمثل هذه الامور. هذا بخلاف الذي يدعو وثني او يدعو ملحد. دعوه الملحدين بتحتاج الى ثقافه شامله والى جدال عقلي. جدال ايه؟ عقلي. تستطيع ان تجادل هذا الانسان في المقاييس العقليه والمنطق والفلسفه، لان هذا الانسان لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، فكيف تناظره؟ ان لم تكن محصلا لامور كثيره، ومنها ان يكون لديك اطلاع على العلوم الحديثه التي صدقها الاسلام، صدق عليها الاسلام. لان بالمناسبه العلوم التجريبيه الحديثه والاكتشافات العلميه من الخطا انها تقول صدقت ما في القران. لا، مش ما صدقتش القران، صدق هذه العلوم. لانه قد تكون هذه العلوم نظريه في عالم طلع، ونظريه من النظريات الفلكيه والجيولوجيه وغير ذلك. وظهر في الاسلام انه تكلم عنها منذ يعني 14 قرن، الاسلام يعني قال وصدق هذه النظريه التي تكلم عنها هؤلاء العلماء. قد ياتي بعد ذلك عالم وينقد هذه النظريه، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، زي دراسات حسابات النجوم كده. يقول لك مش عارف احنا بيننا وبين العقرب او زحل او مش عارف بيننا وبين الشمس كام رقم كده وجنب منه 25 صفر، او هذه امور دي نظريات تخمينيه لم تبنى على اليقين، ولكنها بنيت على التخمين. ويعني رجل في زماننا المعاصر وقع في ورطه في اخر عمره، ورطه كبيره جدا، يعني ما كان ينبغي ان يذهب به عقله الى هذا الحد. اكتشاف بيقول ان في جمجمه اكتشفوها في شمال في غرب امريكا، يرجع حللوها فوجدوها ترجع الى تقريبا 5 مليون سنه. طبعا الجماعه بتوع الجيولوجيا بيضخوا كده ارقام غريبه، احنا مش ملزمين نصدق هذه الاشياء. دي نظريات ممكن يجي عالم وينقضها. فهذا الرجل يعني جابوا كم فك كده وكم عظمه وركبوها جنب بعض وقال لك دي جمجمه انسان وبقى لها 5 مليون سنه. فهذا الرجل قال انا عمر ادم على الارض لا يزيد عن مثلا 100,000 عام، يبقى اذا ادم مش ابو البشر. يبقى معنى ذلك ان هو طوع هذا العلم الى ايه؟ يعني في افسد، يعني ما قال يعني ده سخر القران لهذا ايه؟ لهذه النظريه التي قال هذا الانسان لو خمن فيه. فالحاصل ان مناظره كل صاحب دين بتكون على حسب حاله وتحتاج الى امكانيات وقدرات عاليه وفائقه. والقران بيجمع ويشمل كل هذه الامور، فجاء فيها مناظره اليهود والنصارى كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. وقال عز وجل: قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينه وبينك. وفي هذا يدعو الإسلام إلى الحكمة والموعظة الحسنة حتى لا يكون هناك مردود. ولكن لابد أن نعلم أولا عقيدة هؤلاء. الإسلام تكلم عن عقيدة النصارى وحكم عليه وأمرنا أن نؤمن بذلك، ثم بعد ذلك تكلم عن مناظرة هؤلاء ومجادلة هؤلاء. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كل هذه الأمور طرحها القرآن لكي تعلم عقيدة هؤلاء أولا، ثم تعرف كيف تناظر هؤلاء. كذلك وجد في القرآن وجاء الله تبارك وتعالى بآيات في القرآن تبين كيف تقنع الكافر الوثني بعبادة الله تبارك وتعالى الذي يعبد الأصنام والآلهة، كما قال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ده أسلوب من خطاب الوثني اللي بيعبد أرباب من دون الله تبارك وتعالى. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إن مثل الذين اتخذوا من دون الله آلهة كمثل عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذا هو منهج القرآن في عرض توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفة عقيدة الآخرين حتى تأتي بثمار. فهذا مما يؤكد علينا جميعا أننا نتقن تعلم التوحيد الله تبارك وتعالى، أن نتعلمه جيدا، أن نتقنه قبل أن نخرج إلى الناس وأن ندعوهم وأن نناظرهم كمناظرة اليهود والنصارى حتى لا يحدث فساد من وراء ذلك. يقول علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لو أتى الإنسان الداعي إلى الله بأشياء الإنسان لا يستطيع أن يفهم، ثقيل على عقول الناس، ثقيل على عقول الناس، ربما كان فتنة لهذا الإنسان لأنه ما استطاع أن يفهم هذا الأمر الذي طرحه هذا الإنسان بصورة معقلة. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، والحديث في صحيح مسلم. إذن فمعرفة البيئة التي يدعو فيها الداعي إلى الله تبارك وتعالى أمر هام جدا. هل أنا متواجد في منطقة الغالبية عليها صوفية؟ أم الغالب عليهم أناس عقلانيين؟ أم الغالب عليهم نصارى؟ أم؟ هذا أمر لابد أن يوضع في الاعتبار قبل أن يهيئ الإنسان أو المسلم نفسه للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، لأن توحيد الله تبارك وتعالى هو شهادة أن لا إله إلا الله. تفسير التوحيد هو إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. فقال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولن يتأتى هذا إلا بإقناع أهل الكتاب بذلك. فإذا ما اقتنعوا وآمنوا بالله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لمعاذ رضي الله عنه أن تعليم فرائض الإسلام تأتي بعد ماذا؟ بعد أن يؤمن. وإلا لو أنا ذهبت إليه ودعوتهم من الصلاة ودعوتهم من الزكاة ودعوتهم من الصبر قبل أن أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فهذا لن يكون، لن يحدث. ولكن بعد أن يدخلوا وينطقوا الشهادة التي هي المدخل الأساسي الذي يدخل منه الإنسان الذي دخل في الإسلام حديثا، بعد ذلك نعرض عليهم فرائض الإسلام. وهذا من الأمور التي لا بد أن يعلمها من يدعو غير المسلمين إلى الله تبارك وتعالى. دعوة تكون مجملة ودعوة مفصلة. الدعوة المجملة دعوة إلى الإسلام، ولكن لا بد لهذا الداعي في عرضه للدعوة إلى الله تبارك وتعالى لغير المسلمين أن يظهر محاسن الإسلام، خاصة وفي هذا الزخم الإعلامي الكبير واتهام الإسلام بالإرهاب، اتهام الإسلام بالوحشية في الحدود والأحكام والقصاص، اتهام الإسلام بظلم المرأة، اتهام اتهام اتهام. لابد لمن يدعو غير المسلمين أن يكون عنده يعني ملم كثيرا بمحاسن الدين الإسلامي حتى يقنع الآخرين. هذا في الدعوة الإجمالية أو المجملة. فإن أجابوا لذلك جاء تفصيلا بعد ذلك بأن الله عز وجل فرض عليه كذا وفرض عليه كذا. قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، رواه البخاري ومسلم. إياك وكرائم أموالهم، كرائم الأموال هي النفائس. بعد أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ويؤمروا بالصلاة ويؤمروا بالزكاة، أمر معاذ رضي الله عنه حينما يأتي بزكوات هؤلاء، الزكاة أنواع: زكاة مال، زكاة ثمار، زكاة أنعام. هذه الزكوات فيها أشياء غالية الثمن وفيها أشياء أقل منه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي لهؤلاء الجدد فيأخذ منهم هذه الزكوات لا يختار أنفس ما في هذه الأشياء، بل يتوسط. لماذا؟ حتى لا يظلم الفقير، لا يأتي إلى البقرة الهزيلة أو الشاة الهزيلة أو الناقة الهزيلة فيأخذها فيظلم الفقير، ولا يأتي إلى أسمن البهيمة ويأخذها فيجد هذا الإنسان في نفسه حرج. وفي هذا مراعاة نفسية من دخل في الإسلام في أول أمر. وفي هذا بيان واضح أن الذي يتولى أمر المسلمين من الولاة ينبغي عليه ألا يتجرأ على أموال الناس، وهذا من أخطر الأمور التي يحدث فيها صدام بين الولاة وبين الجمهور أو الشعوب، أنه يأخذ أموالهم من غير طيب نفس، يأخذ أموالهم عنوا كالضرائب وغير ذلك، يدفعها الناس وهم غير راضون، فطرد كذا مش راضي وزعلان ومناقم لا يرضى بهذا الإطلاق. فلا بد أن يكون القانون المشروع في أخذ المال من الناس يكون قانون مرضي للناس حتى يرضوا عن هذا. لذلك الإسلام في تشريعاته أحدث توازنا في هذا الباب، فيرضى الإنسان يأخذ 2% من المال ما يتأثر به. لذلك كان الصحابة رضي الله عنه لا يكتفون بهذا القدر 2.5%، بل كانوا يزيدون بالصدقات أكثر وأكثر، حتى أن أبو بكر رضي الله عنه أخرج إيه؟ كل مال، لأن 2.5% ما كانوا يقفون عندهم، دليل على أن الإنسان إذا أعطى وهو طيب النفس يعطي أكثر، أما إن أخذ منه عنوة فإنه لا يرضى بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، دليل على أن الوالي إذا ظلم الرعية في أخذ الجباية والضرائب وغير ذلك فإنه يظلمه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث لو علمه الولاة، لو علموه جيدا وسمعوه بقلوبهم لا بآذانهم، سيتقوا الله تبارك وتعالى في المسلمين ولا يتجرأوا على أموالهم. بل هناك أحاديث أخرى كثيرة تجعل الذي يتصدر لهذا الباب، باب التولي الإمارة والولاية وغير ذلك، سيفكر مليون مرة قبل أن يقبل على هذا الأمر، ولا يأتيه وهو فيه راض، لأن هذا أمر فيه يعني مسؤولية كبيرة عند الله تبارك وتعالى، وأمر عظيم جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ودع على من فرط في حقوق المسلمين، اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فشق عليهم فاشقق عليهم. يعني ما حدث في زماننا هذا مخالفة صحيحة لمنهج الإسلام. الناس اللي كانت عمالة تغوب بكده من فلوس وما فيش حد مانع عنهم وبياخد مليارات. يعني أنا أفتكر يعني كنا مبلغ المليون ده كان من 20 سنة محدش يسمع عنه، الجماعه دول طلعوا لنا الارقام من المليارات دي، يعني عرفونا بهذه الارقام. هؤلاء لماذا تجرأوا على هذا الامر؟ لانهم تجرأوا على الولايه من اصلها، اللي بيروح يقدم معلق يفط على الحيطان عشان ينجح في الانتخابات ويزور انتخابات ويدفع فلوس، ده بيفتح لنفسه باب الى جهنم. رايح رجليك الى المسؤوليه اللي انت هتسال عنها امام الله تبارك وتعالى، تسال عن كل مليم ابن لبيه لما ابعثه النبي صلى الله عليه وسلم وليه وجاء بالاموال، فقال هذا لكم وهذا اهدي اليه. فده نظام اسلامي واضح، ليس من حقك ان تاخذ الهديه من وراء هذه الوظيفه. قال هلا جلس في بيت، هلا جلس في بيت ابيه وبيت امه، فينظر ايهدى له ام لا. فده منهج الاسلام، من اين لك هذا؟ الهدايا حتى اللي هي سبحان الله، يعني منذ عده سنوات قرات ان في الميثاق اليهودي في اسرائيل ان الهدايا اللي رئيس الدوله ورئيس الوزراء بيحصل عليها، يعني مثلا راح زار امريكا فادوه هديه مثلا اي حاجه كده، فلوس، ذهب، اي شيء، هذا ليس من حق، ده من حق مين؟ من حق الدوله. نتنياهو قبل كده سرق شويه حاجات كده وخباها من ورا، اكتشفوه وجابوها منه غصب عنه. فسبحان الله، منهج الاسلام منهج واضح وصريح. فيقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتقي دعوه المظلوم. واظن اللي حصل للجماعه هنا في مصر آية من آيات الله، هذا أمر سبحان الله اللي ما ياخدش منه عبرة يبقى ده غافل. يعني ناس كانت في عز، يعني الراجل ده كان يعمل مصابعه كده يحرك كام مليون إنسان، مصابعه كده بس. شوف الوقت دي فين؟ ها؟ شوف سبحان الله الوقت هو فين؟ أمر عجيب، سبحان الله، أمر عجيب. عجيب، آية من آيات الله تبارك وتعالى. ممكن دي تكون بدعوة امرأة ابنها راح المعتال وقامت نص الليل وادت له قذيفة كده وهو نايم وهاه. زي جماعة البرامج، خالد البرمكي والفضل، فالفضل بيقول خالد، فضل بيقول لأبوه خالد: لماذا وصلنا إلى ما نحن فيه؟ لماذا؟ كانوا وزراء للرشيد. فقال له: يا بني لعلها دعوة مظلوم صارت في جنح الليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الخلق. ده أمر، لو كل حاكم سمع هذا الكلام، ده خالد البرمكي اللي كان وزراء لما دخل السجن كان ابن الفضل بيجيب قارورة الماء، هما في عز الشتاء، ويقف كده على الشمعة طول الليل عشان تسخن المية لأبوه، يعني ده راجل قايم من الأبهة والعز يستحموا المية ساعات ازاي؟ فالراجل ده مش عارف الوقت بعد الأكل الفخم ده هياكل الأكل المستشفى ازاي وأكل ازاي؟ ها؟ بياكل ايه؟ ما هو في المستشفى ياكل بتاع ايه المستشفى؟ تاكل أكل مضاد مالح وفراخ جمعية بقى لا لابد ان الله عاقبه. فهذا الرجل يعني سبحان الله، الثورات اللي بنحاولوا في ليبيا وسوريا وتونس واليمن، كل ما كانت الثورات دي صامده وما بتنتهيش، كل ما جت مطرك على راس الرجل ده. ليه؟ يقول لك براحة ليه الناس الخايبه دي؟ انا بقى صاحب دوله قويه، ليه انا ما عملتش زي هؤلاء؟ ليه ما مسحتش كده امامي وصمت؟ فكل ما كانت الثورات مستمره في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرهم، دي مطارق على راس هذا الرجل. ليه؟ لان حسابات الله غير ايه؟ غير حساباتنا. ربنا سبحانه وتعالى بيعذب هؤلاء قبل ان ياخذهم، وهؤلاء في اعناقهم مظالم كثيره. معاذ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا شك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني يوم غزوة خيبر، كانت بين من ومن؟ السؤال ده على فكرة أنا افترضت مرة قول لمشاديان يوم في سنة 67 لما هزمت الجيوش العربية ودخل القدس، أمر جنوده ما يدخلوش إلا لما يجي، كان لسه هو في مكان تاني، ودخل القدس واستقبله أحبار اليهود في الحطامات وقال كلمة مشهورة عنه معروفة، قال هذا يوم بيوم خيبر. شوف قلبه الأسود رجع لورا الإيه؟ أيام الضرب يعتبروا إن خيبر دي يعني كانت هزيمة اليهود ولا ينسوها أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الراية هي العلم الذي يعطى لرجل من جنود المسلمين في المعركة فيرفعه، راية علم، فإذا صمد هذا العلم كان دليل على أن الجيش مستمر ويقاتل، فإذا كسر العلم ووقع على الأرض ولم يأتي أحد لرفعه مرة ثانية كان هذا مما يخفض معنويات الجنود، لذلك كان بيحرص عليها المسلمين قديما ويتبناها الأقوياء من الجنود ومن الرجال، كما في غزوة مؤتة لما يعني سقط واستشهد زيد بن حارثة أخذها جعفر ليرفعها وقطع ذراعيه رضي الله عنه، فجاء عبد الله بن رواحة فاستشهد أيضا، فجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه محافظة على هذه الراية لرفع معنويات الجنود. قال: يعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون أي يخوضون ويتساءلون من سيعطى هذا الفضل، فضيلة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ده منقبة الصحابة ما كانوا يتركون شيء إلا ويتسابقون ويتنافسون عليه، فبادوا يتكلمون من الذي سيعطى هذه الراية. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه قال: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، نفس حدثت بالإمارة اللي إيه؟ في هذا اليوم، ولكن عشان إيه؟ الفضيلة مش عشان نفسه، عشان فضيلة هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة هذا الرجل.